الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح سنن كتاب سنن ابي داود، الدرس الاول اليوم ان شاء الله سنسني بالاصول، ونثلث بعد المغرب بدرس الفقه ان شاء الله. ما زلنا في كتاب السنة باب القدر، نحاول ننتهي بقدر ما نستطيع اليوم من حديث القدر. وقفنا عند حديث قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد الله أي القعنبي عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. قال: قرأ القعنبي الآية، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفسر يروي لنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قلنا أنواع التفسير إيش؟ أقواها، تفضل. قرآن بالقرآن، قرآن بالسنة، قول الصحابة، هكذا التابعين. نعم. طيب، هنا هذا تفسير الآية بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم فسر الآية بهذا الحديث الذي معنا، فذكر الحديث. والحديث أيضا كباقي الأحاديث السابقة يبين فيها أن يسلم لابد من العمل، وإن كان الأمر قد قدر من قبل وسبق كل شيء في اللوح المحفوظ، لكن لابد أن العمل مطلوب. ليش العمل مطلوب؟ لأن الناس لا يعرفون القدر، وأنت الآن وأنت جالس تعلم أين كتبت؟ لا تعلم. البعض يحتجب القدر، إذا كان كل شيء كتب فأنا ليش أعمل؟ هو كتب، لكن انت تعلم؟ انت ما تعلم. هل انت تعلم اين كتبت؟ لا تعلم. اذا ان كنت لا تعلم فعليك بالعمل، فعليك بانك تعمل، وانت لك قد خلق الله لك المشيئه والاراده. فمن اختار طريق السعاده فانه سييسر اليه بالاعمال، ومن اختار طريق الشقاوه فانه ييسر اليها. الاول ينتهي الى الجنه والثاني ينتهي الى النار اصاله. والحديث هنا فيه بس لفتة بأن تخريج الشيخ الألباني رحمة الله عليه للحديث ضعف جزئية المسح باليد على ظهر آدم. يعني الحديث كله صححه، لكن هو ضعف الجزئية الخاصة بالمسح باليد على ظهره، على ظهر آدم. لكن والبعض اثبتها، لكن باقي الحديث مثبت يعني عند علماء الحديث. وهنا في تفسيرين لهذا الحديث، احدهما اللي انا قلته الان اللي هو اللي انا كنت اتكلم عنه الثاني، والثاني ان الله عز وجل قد فطر الناس على التوحيد، فمنهم من يكون على الشيء الذي فطر عليه اولا، ومنهم ينحرف بعد ذلك على غير هذا الفطرة ويكون من أهل النار والعياذ بالله أصالة. طيب، لكن هنا الحديث ما مناسبة الحديث؟ الآية، كأنه يفسر لنا الآية أن الله عز وجل قد لما خلق آدم أو أخرج ذريته من ظهر آدم بالكلية، كل ذرية، كل البشر الذين خلقوا من بعد آدم، وآدم أبو البشر عليه السلام، فهنا أخرجهم الله عز وجل. ثم قال يعني ميثاق الذر هذا لما أخذ عليهم الميثاق بعد ذلك، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول البعض يقول طب ما الحكمة من مسح الظهر؟ نقول والله تعالى أعلم، ما يتنطع أحد ويتكلم. طب ما الحكمة في مسح الظهر؟ نقول لا نعلم، الله أعلم، لكن أثبتناها لأن الله قد بينها، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أصالة. فهذا الحديث الذي معنا. ثم ذكر قال بعد ذلك حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، حدثنا قال حدثني عمر بن جعفر القرشي، قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب بهذا الحديث وحديث مالك أتم. طيب، ثم قال حدثني قعنبي حدثني المعتمر عن أبيه عن رقبة ابن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ونأخذ الذي يليه، حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه جميعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان طبع يوم طبع كافرا. وأيضا حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى أقتلت نفسا زكية؟ الآية. طيب، هذه كلها الأحاديث في الغلام، الغلام الذي ذكر في سورة الكهف وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. وهذه أحد الثلاث قصص التي رويت في رحلة موسى عليه السلام مع الخضر. وطبعا لها قصة أن موسى كان في قومه ولما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، والله عز وجل عاتبه على ذلك ثم أرسله ليلقى الخضر ليعلم أن هناك من هو أيضا عنده علم ليس عند موسى. والرحلة معروفة في سورة الكهف حتى يعني وصل إلى الخضر وطلب أن يرافقه فقال إن لن تستطيع معي صبرا، فاتفق على المرافقة. فالقصة الأولى في السفينة لما خرقها، والقصة الثانية في قتله لهذا الغلام، والقصة الثالثة في الجدار الذي بناه إلى يعني ما ذكر في سورة الكهف. فهنا الحديث الذي روي عن أبي بن كعب وابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ويعني إيش هذا الكلام بمناسبته في القدر؟ أي أن الله عز وجل قدر أن يكون كافرا، قدر أن يكون كافرا، لذلك قال لو عاش لأهلك أبويه طغيانا وكفرا. قال تعالى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طيب، إذن سبق القضاء والقدر في أمر الغلام أم لا؟ سبق، نعم، إنه طبع على هذه الحال. طبعا هو الاستدلال منه على الإيمان بالقضاء والقدر، ده الأصل في المسألة، على أن المقادير قد سبقت من قبل الخلق. هذه في الرواية الأولى. وفي الرواية الثانية التي أيضا رواه أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. ثم قال وكان قد طبع يوم طبع كافرا أيضا. أيضا يوم قدرت المقادير في اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل أن هذا الغلام سيكون كافرا فصلت. طب هنا في لفتة أصولية أو سؤال أصولي خدته الأسبوع الماضي. قال هنا انتبهوا معي، قال وأما الغلام، طب خليها في الأول نقول قال حتى إذا لقي غلاما، صحيح لقي غلاما نكره، ثم قال في الآية وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. الغلام الآن هذه ما هي؟ قال لي إيش؟ بص بص يعني إيه، قبل ما تتكلموا تذكروا إن إحنا خدنا درس العموم الأسبوع الماضي أوله صحيح؟ وتكلمنا عن قلب بأنواعها، فمش عايز بقى إيه عك في الكلمة، خليني إيه عشان أضبطكم من أولها كده. فكروا جيبوا الإجابة مباشرة صحيحة. قال إن في الآية دي الغلام قال تدل على إيش؟ فاهمين سؤالي؟ قول يا مالك. أي عهد؟ أحسنت، العهد الذكري. أيوة العهد، قال العهد، إن في قال العهد في قال العموم صحيح؟ تدل على العموم. هنا قال أما الغلام يعني العهد، يعني إيش الذكري؟ يعني هنا ترجع للعهد الذي ذكر من قبل، العهد الذهني. من الغلام؟ الغلام اللي هو غلام الخضر الذي قتله، قال غلاما اولا ثم قال فاما الغلام في الايه التي بعد ذلك. فالغلام المعرف هنا يقصد به الذي هو معهود ذكره في القصه، مثل ايش مثالها؟ لا الملائكه دي، طيب الملائكه دي عامه، انت هتقعها بص شفت وقعت فيها. الملائكه دي يا حبيبي انت قدر دقيقتين بس هبط، وعلى كده الملائكه دي عامه، الف لام الملائكه ده عموم. انا قلت مثل ايش تاني؟ سؤال ثاني، ما هو هنطبق اللي بناخده في كل شيء بنحاول عشان تعرفوا التمرين كيف يكون. لا هو جيد بس مش زي ما قوم نوح المرسلين، اصرح منها نفس موسى عليه السلام. ايوه قول يا ريس تحدث الله اديله الايه فتح لكم الباب. فعصى فرعون الرسول، الرسول ده اللي هو من؟ موسى. يبقى قال هنا للعهد الذكري وهنا الغلام للعهد الذكري، تمام؟ طيب عشان حتى ايش؟ نعم جزاك الله خيرا للعهد. نعم بقى بقى سؤال على ايه؟ احسن الاعمى معروف، بس هو هنا يقصد اللي هو النوم مكتوب بس هذا. نعم جيد. لا ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب ده مش عموم الكتب، ده الكتاب القرآن صحيح. يبقى هنا الكتاب اهو للعهد صحيح. طيب ثم قال في التي في روايه محمد بن مهران قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول راسه فقلعه، فقال موسى قتلت نفسا زكيه هنا. طب كل هذه طبعا هو الاحاديث اللي مضت تتكلم عن مساله القدر كلها تبين ان هو يرتب ان وقت ما كتب الله عز وجل بقدير السماوات والارض كان كتبه كافرا. طيب هنا اشكال طبعا هو مش هستفيد فيه قوي، احنا في السنه مش في العقيده، لكنه هل هناك تعارض بين كون الغلام طبع كافرا وبين حديث كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه؟ هل يظهر تعارض أنه طبع كافرا وحديث الفطرة؟ أولا انتبهوا، قال الغلام، بعضهم بعض العلماء قالوا أن ليس معنى أنه الغلام أنه صغير لم يبلغ الحلم، دي أول شيء أول مفتاح. بعض العلماء قالوا ليس معنى أنه ذكر أنه غلام أنه معنى أنه لم يبلغ الحلم أو صغير، لا. ولذلك قالوا أنا سأجيب أن حديث الفطرة على العموم، حديث الفطرة على العموم، وكون الغلام طبع كافرا قدر ان يكون كافرا فقط، او قدر ان يكون، ليس معناه انه ما خلق على الفطره، لا، هو خلق ايضا على الفطره اصاله، وانه خرج عن الفطره هذه، خرج عن الفطره، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره. فلماذا انا قلت بالعموم يا شباب؟ عشان كل، حاولوا تفتحوا ارتفاع روح المعنويه بعد ما نزلتوها تحت في الوادي، يعني انك تجاوبوا دي تديني انا ايه امل شويه معايا، يعني فاكرين الدرس بتاع الاسبوع الماضي. طيب نقول هنا ان هو مولود، وايضا هو ولد، لكن الانحراف الذي ايش حصل له كما حصل للناس، كما قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن هو اجتاله الشيطان، جاءه واجتاله، وكان من معجزة، يعني أو معجزة القدر، لو قلنا على أنه رجح النبي سنبين لحظة بس نظبط عشان نوقف. أنه قلت أقول إيش؟ أنه أن الله عز وجل أعلمه بأن هذا سيكون كافرا، أو هو كما يرهق أبويه طغيانا وكفرا فقتله لذلك. وهذه طبعا تأييد أو وحي من الله عز وجل للخضر، ويرجح طبعا هذا أن الخضر كما سمعنا أنه نبي وليس بولي، وهذه مسألة مهمة، لأن الخضر ده عمل لهم، يعني تجد الصوفية وبعض المذاهب والجماعة المتردية فوق كده هناك عندهم الخضر ده يعني عايش الى الان. تضحكوا والله، فاهمين بمزح معاكم. ايوه، هم عندهم ان الخضر، اولا البعض يقول الخضر ولي وليس نبي، ودي لا اشكال، هذه خلاف ممكن يكون فيه نظر يعني، لكن هم دماغهم راحت على ان الخضر لم يموت، يعني حي اصاله. و المهم ان الخضر في الحديث، سنبين الخضر في الحديث هذا، نقول الراجح ان لا تعارض بين الفطره وبين الحديث، فانه ولد على الفطره كباقي كل من ولد، ثم اجتلته الشياطين وانحرف بعد ذلك، على قول بان ممكن يكون الغلام قد بلغ الحلم في القول، يعني ادرك، ولكنه يعني قد علم انه سيكون لو كبر سيكون كافرا او سيرق ابويه، نقول فقتله الخضر على ذلك، اقتلع بعضهم في روايات اقتلع يده فقتله، يعني اقتلعه بيده فقتله، وفي روايه انه ضربه بحجر فلم يمت فاقتلع راسه، وفي روايه انه اتى بالسكين وانه يعني اضطجعه وقتله. كل هذه الروايات موجوده، والبعض جمع قال انه ضربه الاول بالحجر فلم يمت فاقتلع راسه بالسكين، ايا كان الكل هذه ما تحتاج. لكن لابد ان نبين ان الصحيح على الراجح، الصحيح والله اعلم، دي مساله خلافيه ايضا نقولها الان، ان الخضر نبي وليس بولي، لان ما اتى به من امور تكون للانبياء. وطبعا اشكاليه انك ان ان لو قلنا ولي او ليس بنبي لا اشكال لو توقفنا عند ذلك، لكن اخذوها مطيه اصحاب الخرافات والبدع، وجعلوا بقى ايش ان الولي بيكون له كرامات مثل هذه، و تداولوا في المسألة، حتى أنهم أرادوا أن يقولوا الأولياء طبعا خلاص خرجوا من الأنبياء، حتى وصلوا للولي أعلى من النبي بعد ذلك. لكن هو الدلالة على أنه نبي قال أنا على علم من الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله لا أعلمه، علمي وعلمك إلى علم الله مثل ما أخذه الطائر من البحر بمنقاره. فكأن هنا موسى نبي لا شك ورسول من أولي العزم، فهو يبين ان علمي من الله وعلمك من الله، وانا اعلم وانت لا تعلم ما اعلمه، وانا لا اعلم ما انت تعلمه، وكل هذا بعلم الله لا يساوي شيئا كالطائر ياخذ بمنقاره من البحر. لذلك لما قال في سوره الكهف وما فعلته عن امري، يعني مش هو ليس هو الذي يفعله من نفسه، بل هو وحي من من الله عز وجل. أيضا سياق الآيات في السورة تبين أنه نبي وأنه ليس بولي، لكن الإشكال بقى أن طبعا فتنة حصلت لكثير من الناس لو ادعوا أنه هو ولي وأنه ممكن للولي أن يحصل من هذه الأمور، فأرادوا أن يقيسوا على الخضر فادعوا بقى لا كذبا وكذابا وبهتانا سحرا وشعوذة ومعاونة مع الجن وغير ذلك، بأنه أن يعتقدوا في الأولياء أشياء ما يجوز أن يعتقدوا فيها صرف، وأنزلوها منازل أنزلوهم الأولياء منازل لا يستحقونه، وبلغوا بذلك وأقاموا بقى بدعتهم على هذه الأمر أصالة. بل بعضهم قال إن الخضر وإنه حي موجود ولم يموت أصالة، لأن النصوص قد دلت على أنه قد مات، ولو كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لو كان حيا لاتبع. قال الله لما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه الآية في سورة الأنبياء، فلو كان الخلد لأحد لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى وهو أفضل الخلق عند الله عز وجل، فكيف يكون الخلد للخضر ولا يكون خلدا للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة؟ ولو كان الخضر موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى بعده أيضا، لو كان موجود في زمن النبي كيف لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كلامه أنه الخضر ده بيسيح في الأرض، يعني تلاقيه في كل مكان، حتى تجد أن بعض أعمالهم الفنيات يقول لك أدركه الخضر، يعني كل مزنوق في مكان او في شيء، او هم حتى الصوفيه يقول لك الخضر ادركه فنجاه، طلع من ايه الخضر ما تعرفش، لكن هو طلع له في صوره بقى فارس، طلع له في صوره حياه بتاع، المهم انه طلعه من المشكله فيقول لك ادركه الخضر. ولا دي خرافات موجوده، خلي بالك الى الان بعض الناس يعتقدون وتلاقي في كلامهم يذكرون الخضر على انه مخلص لذلك وامور اصلا. فلو كان الخضر هو يجول في البلاد ولو كان في زمن الرسول موجود لجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم صحيح أيضا. وتصريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف قال لا يبقى بعد 100 سنة نفس منفوسة في الأرض، في وقت ما قال رسول الله بعد 100 سنة من الآن لا يكون هناك منفوسة موجودة الآن موجودة في الأرض، يعني كل من كان على الأرض سيموت خلال 100 سنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يولد ناس آخرين طبعا، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا 100 سنة تحدث فيها، لكن لو خضر حتى عاش كان حيا كان سيموت أصالة. كل هذا رد على من يدعون هذا الدعاء الأدعية. طيب ثم قال حدثنا حفص ابن عمر النمري حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش، قال حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. انتبهوا لهذه الجملة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأكلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين قال قيل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ما اسمعكم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقرا، ولا تصلوا في خفاء؟ طيب قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. ما زلنا في الإيمان بالإيمان بالقدر، أحد أصول الإيمان الستة، وأسرار والقدر سر من أسرار الله عز وجل، لذلك لا يجوز الخوض فيه كما سيأتي أيضا، ولا يجوز حتى مجالسة أهل القدر كما سيأتي بالحديث الذي بعده. لكنه ذكر لنا حديث أولا، حديث خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. وذكر لنا أولا قال حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هذا الثناء على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، ومدح له بأنه صادق مصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. طب هذه جملة زي جملة اعتراضية بين قوله حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبين إن أحدكم يجمع، فذكر بين حدثنا وبين المتن فقال وهو الصادق المصدوق. هذه تسمى إما نقول جملة حالية خدوها كذا، أو جملة اعتراضية. يعني إيش جملة؟ طب إيش الفارق؟ جملة حالية يعني يريد أن يقول لو قلت إنها جملة حالية أنه الصادق المصدوق في حال تحديثه لنا، في حال تحديثه لنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق عندما كان يحدثنا هو الصادق المصدوق في حال التحديث، تسمى جملة حالية. طيب لكن إذا قلنا جملة اعتراضية إيش؟ إيه؟ أحسن، أنت جبتها منين دي؟ إيش؟ لا مش ألف ولام، أنا جاي على ألف ولام، أنت جات معاك كده سبحان الله. إيش؟ ايوه بس هو كونه اعتراضية، لان المعنى الاعتراضي هنا سيكون انه متصف بهذا الوصف دائما ابدا، يعني ان سلم هو الصادق المصدوق في كل شيء ليس في التحديث فقط، يعني انه شأنه انه دائما هو صادق المصدوق ليس بمقيد بحال التحديث لنا. ولا شك ان هذه افضل ام لا؟ هذه افضل ثناء، لذلك يرجحون ان نقول انها جملة اعتراضية لذلك أصالة. طيب نقول قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، يعني كل إنسان يجمع في خلق أمه أولا 40، يكون 40 هنا إيش؟ نطفة اللي هو الماء المهين، ثم يمكث 40 يتحول إلى علقة ويتعلق فعلا في جدار الرحم، لذلك سميت علقة أصالة، قطع صغيرة من اللحم، ثم يتحول إلى مضغة بعد 40 يوما أصالة، فيكون على قدر ما يمضغه الأكل، لذلك سميت مضغة. إذا النطفة ثم علقة ثم مضغة، أي كأنه يوضع في الفم ليه الأكلة، الشيء تأكله مضغة أصالة. فإذا كملت الأطوار الثلاثة يرسل الملك، فعلى هيئة طبعا على الكلام هنا أن يرسل الملك فينفخ فيه الروح، فالآن أصبح جسد وروح، كان الأول جسد فقط ثم يكون جسد وروح، ويكون تخلق بعد ذلك على هيئة إنسان حتى لو قليل، يعني ما يرى بس فيه خلقة. طبعا دي الأنباء بتعرف عن طريق السونارات والأشياء الموجودة والأجهزة، فيؤمر بأربع كلمات الملك، وده بتسمى الكتابة. إيش دي عبد الرحمن؟ وفيه كم عبد الرحمن؟ لا عبد الرحمن فضل، مش فضل ولا فضلي؟ فضل ماشي، انا بصيت كده الثاني على شمالي انا يعني. طيب سؤال ثاني، قول سؤال مره ثانيه. هذه كتابه ايش؟ انا قلت الان الملك يكتب، هيكتب اربع، هيكتب الان ولما اقول تقول انت فكرت، هيكتب اربع كلمات رزقه واجله وعمله، ثم يكتب شقي ام سعيد، وهذا الذي قدره الله عز وجل سيكون من رزق سيبسط له في الدنيا، الاجل اللي يبسط له، متى ينتهي الاجل والحياه، العمل الذي سيعمله شقي ام سعيد، دي كتابه تسمى ايش؟ انت لسه يوم الخميس قايلها، انت لحقت تنسى، ده انت اللي جاوبت على اربع كتابات. الله، انت اللي جاوبت؟ طب قول بقى، ما هو جاوب قدامك يا عم. تسمى الكتابه الايش؟ مش انت، لا لا هو عبد الرحمن يجيبها. تسمى الكتابة الايش؟ انا عايز حد يلحقني. عمرية يا محمد، جزاك الله خيرا. خليك الكتابة العمرية، من العمر في الحولية والعمرية مش قلنا، وتعاقب الليل والنهار اليومية والنهر. طيب كتب كل ذلك الأربعة صحيح؟ طيب هذا إثبات للقدر. طب قلنا إن القدر مكتوب في اللوح المحفوظ أم لا؟ صحيح؟ إذا ده تقدير آخر غير تقدير اللوح المحفوظ. لكن يظل إشكال، هل اللي كتبه الملك هو اللي في اللوح المحفوظ؟ يعني هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ أم يكون غيره؟ قد يكون غيره. سؤالي واضح، أنا عارف أنت تقول إيه، أنا الإشكال عندنا في المسألة دي، هل ما سيؤمر به الملك ويكتب في هذا الوقت هو هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ نهائي له؟ أم أنتوا خلاص لا على طول كده، ده أنا لسه بطرح الإشكال، أم هو سيكتب ما يملى عليه وقد يتغير بعد ذلك؟ طب ايه ايه ده، الله اكبر، كل المجلس الله قد يتغير، ده انا واقف فيها اصلا، يعني الناس الشراح واقفين فيها، قالوا قد يكون هو اللي في اللوح المحفوظ وقد قد يؤمر بغير ما في اللوح المحفوظ ثم يقال له يغير بعد ذلك، يعني اصلا في خلاف من الشراح في المساله العلماء، فصلتم انتم فيه؟ طب على اي اساس فصلتم؟ ايش؟ طب خلينا تفضل يا استاذ. لا انت ما بتقولش حاجه. الأول مش يعني كلكم اتفقتم على أن الذي يكتبه الملك ليس هو غير موافق للوح المحفوظ؟ يعني ممكن يكون غير موافق أم لابد يكون موافق؟ كل بيقول كده، طب اللي بيقول كده يرفع ايده. اللي بيقول أنه قد لا يوافق اللوح المحفوظ وقت ما كتب الملك، قد لا يوافق اللوح المحفوظ، واللي عايز يقول انه لابد ان يكون موافق في وقت ما كتب للوح المحفوظ يرفع ايده. اللي بيقول موافق يرفع ايده. ده انتوا كلكم غيرتوا رايكم تاني، انتوا ايه بالظبط؟ ده ما غيرتوش رايكم. هو في ايه يا احمد؟ انت كنت كويس، ايه اللي حصل لك؟ السؤال مش واضح. هل كتابة الملك تقدير اخر غير التقدير اللي موجود في اللوح المحفوظ او هو موافق له؟ كده السؤال واضح، كله واضح السؤال عنده. قولوا لي على النت وانا بتكلم يعني هندي او باكستاني او حاجه تاني اردو. لا ما تتذكاش يا محمد شويه، يعني ايه ما تتذكاش عليا شويه، السؤال واضح. هو انت جميل اللي انت بتقوله، بس بلاش الذكاء الحاد دوت. اللوح المحفوظ توافق العمريه، اما العمريه لا توافق اللوح المحفوظ. انا سؤالي واضح، هو ممتاز يعني انت بتراوغ كويس، لكن الان هل كتابه الملك يوافق اللي هيكتبه في وقته، هو اللي موافق ولا قد يكتب الان غير المستقر في اللوح المحفوظ بعد اللي هو النهائي في اللوح المحفوظ؟ تفهموها يعني، فهمتوا السؤال؟ طب خلاص الموضوع كده ملوش، يعني انا بس طرحت عليكم السؤال، الله اعلم، لكن الظاهر أنه يكتب الموافق له في اللوح المحفوظ، لكن المسألة ما فيش فيها نص، يعني الله أعلم، لكن الظاهر أنه يكتب الموافق لما في اللوح المحفوظ، الظاهر ذلك، لكن طبعي عندكم إضافة عشان الوقت. ايوه هذه مساله اخرى، انتوا مش فاهمين اللي انا بقوله، ملوش علاقه بالدعاء بغير القدر وان عمر دعا. انا بتكلم الملك، الملك لما نزل يكتب في الوقت ده الاربع كلمات كتبهم على التقدير اللي في اللوح المحفوظ، وهو ربنا اللي امره، لكن قد يامره في الملائكه يكتبوا شيء ثم يغيره بعد ذلك. طب الكتابه هذه هي الموافقه للي في اللوح المحفوظ فعلا؟ ما هو كله في اللوح المحفوظ، انا اقصد موافقه النهائيه اللي في اللوح المحفوظ ام قد يكتب ويتغير؟ هو السؤال هنا، السؤال انتوا فهمتوا السؤال كده؟ على ايش؟ صحيح ما بقى ده. مش دي تحديدا، هتكون مثلا غلط. طب انت ايه عايز تقول ايه؟ السؤال يعني. طب خلاص، ما انا قلته كذا مره عشان افهمكم، مش القصه. هو كلامه ليه وجهه من النظر الان، النقطه اللي اثرت. طب يعني الله ما يشاء. هو كل المساله كلها في اثر عمر اللي ذكره لما قال: اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحوها واكتبني. صحيح. لكن هل هذا يفسر ان برضه الملك لما كتب ايه؟ ده دعاء عمر رضي الله عنه وارضاه، انه يريد ان يغير الدعاء. لكن احنا ما زلنا ما لم نعلم الملك لما كتب، ويقصد عمر كتب فين؟ كتبت في لوح، في صحف الملائكه. لكن هو لما نزل هنا ما كتب ده، هنا ربنا اللي بيامره. فهنا لما كتب وقتها هذه الكتابه، هي الكتابه اللي موافقه. ما ممكن يكتبها الملك ولا يعلمها بقيه الملائكه. صحف الملائكه ده شيء ثاني، احنا بنتكلم الان في ما كتب. التقدير هذا غير التقدير اللي عند الملائكه في الصحف. كتبوا على الموافقه ولا غير الموافقه؟ انتهى خلاص، عشان يعني ايش؟ لا لا لا خلاص، انتهى اللي وراه. بعد كده نفتح الباب للاسئله عشان بنطيل، وساعات بتضيع الاتصال ليكم. انا انتهى ان شاء الله. انا اكتب السؤال عندك، مفيش مشكله. طيب احنا فين الان؟ قلنا الاربع كلمات كتبهم، والاجل والرزق، وذكر كل هذا اثبات القدر، وان كل شيء في اللوح المحفوظ، وهذا تقدير غير التقدير الذي كان في اللوح المحفوظ، احد التقديرات الاربعه التي لكن التقدير في اللوح المحفوظ هو الاصل، والباقي كله تابع كما قلنا. ويظل الاشكال اللي تكلمنا عنه على مساله انه قد يكتب ويعمل حسنات ثم يعمل سيئات ثم يتبدل ويتغير ثم يتوب ثم يهتدي ثم ينحرف ثم يرجع. كل هذه الامور قد تحدث له. لذلك البعض يقول ان اقسام الناس في البدايات والنهايات اربعه، يعني اقسام الناس في البدايه والنهاية هم أربع. قسم وافق بأنه ولد في الإسلام ونشأ في الإسلام واستمر على الإسلام وعمل بعمل أهل الإسلام، ثم وفق الأعمال الصالحة كما قلنا، ثم مات على الإسلام. بدايته كنهايته، وهذا أعظم الأقسام. كله حياته كلها فيها صلاح، يعني أيا كان. والقسم الثاني اللي هو النقيض، ولد على الكفر ونشأ على الكفر وأتى بأعمال الكفر والعياذ بالله، واستمر على الكفر ثم مات على الكفر نعوذ بالله من ذلك. وهذا كله حياته سوءا ومعمورة بسوء وكفر، ومآله إلى الكفر والخلود في النار والعياذ بالله. ودولت هذا الكفار، هذا المؤمنون الخلص، وهؤلاء الكفار الخلص. ثم بدأ قسم ثالث، بدأ بال لو قلنا طبعا احنا نتغاضى عن المولود على الفطرة هذه، خلاص نتكلم ان هو بدأ، يعني البداية كانت سيئة. البداية كانت نقول بداية على الكفر، على الإلحاد، على غير الإسلام أصالة، وممكن يكون استمر حياته كله بهذه الطريقة أصالة، ثم حصل له الختام بالنهاية بخير، على خير، يعني في نهايته عمل أعمالا صالحة وأسلم وختم له بالخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل إليه وأدخله الجنة. من أمثلة لهذا القسم من خلال السيرة، من خلال القرآن الكريم في قصص الأنبياء؟ من ممكن يمثل لهم بذلك؟ قول يا عبد الرحمن. لا يا رجل، القسم الثالث أنت تقصد، بس ما ظهرش. نعم، لا أترك قبل الإسلام. طيب ما لا، مش أبو بكر إيه؟ إيش؟ جيد، اليهودي. طب أحسن، أنا أريد أفضل من ذلك، الصحراء، صحراء فرعون. ظلوا طول عمرهم على الكفر ومع فرعون ويؤيدون فرعون أصالة، وكانت حياتهم سحر وكفر. ثم جاءهم موسى بالبينات فقالوا آمنا برب هارون وموسى، وختم لهم بالخير، مع أن حياتهم كلها كان فيها كفر وسحر أصالة. ولما اقترب الأجل اهتدوا بعد ذلك ودخلوا وأمنوا بربهم. القسم الرابع، حياته كانت على استقامة وهداية وأعماله صالحة، ونعود من ذلك، حدث له الخذلان. والخذلان حتى قبل حياته بقليل أدركه الخذلان فارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ومات على الردة. فكأنه عمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، للناس حتى انه ما ليس بينه وبين الا ذراع فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فكان من اهل النار اصلا. اذا للبدايه والنهايه طيبه، البدايه والنهايه سيئه، البدايه سيئه والنهايه طيبه، والبدايه طيبه والنهايه سيئه، وكل هذا من علم الله عز وجل ومن قدر الله عز وجل. تبقى في مساله حديث الملك، هل نقول الان ان هذا دليل على ان الملك، يعني نقول هل معرفة نوع الجنين من علم الغيب؟ أم ليس من علم الغيب؟ الحديث هذا بيبين المسألة. هو الملك الآن يعرف الذكر من الأنثى متى؟ بعدما ينفخ الروح، يسأل الله عز وجل أذكر أم أنثى، فيعلم الملك بذلك، صح؟ ينفخ الروح ثم إذن هل يمكن للناس أن يعرفوا الذكر من الأنثى أم لا؟ طب أنا بستدل من هذا الحديث على أن الناس ممكن يعلموا الذكر من الأنثى، وده الآن موجود حقيقة. طب أنا كيف أستدل من الحديث؟ هل ممكن يعلم؟ أنا أستدل من الحديث بأن يمكن للناس أن يعرفوا الحمل هل هو ذكر أم أنثى، وهذا ليس من علم الغيب. بصوا كلكم هنا، يعني بتشوفوا الروايات يعني ولا ايه؟ طيب انا استدل من الحديث تاني على ان الناس ممكن يعلمون الحمل نوعه ايش من الحديث، حديث الملك. فانا اريدك كيف استدل من حديث الملك. طب اقرب لكم انا الطريقه. احنا بنتكلم في علم الغيب، صح؟ هو علم الغيب ده من العلوم التي اختص بها او الله اختص بها لنفسه سبحانه وتعالى، ام من الاشياء التي قد جعلها الله لمخلوقاته؟ والدليل قل لا شان غرب الله وعنده لا يعلمها. اذا خص الله عز وجل علوم الغيب له سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب يبقى علم الغيب لا يعلمه الا الله. طيب انا فتحت الباب لسه اقول اكتر من كده عشان تجيبوا الاجابه ولا انا اكمل؟ انا ادينا اصله ان علم الغيب لا يعلمه الا الله. طب من اين من الحديث انا استدل؟ وبعدين ولست فادخل ايش؟ ممتاز، ده مع احسنت، الله يبارك فيك. لما الملك عرف وهو مخلوق من مخلوقات الله، خرج ان يكون ذلك من علم الغيب الذي اختص الله عز وجل تعالى نفسه به. فلما قلنا علم، يبقى الله ممكن ايش؟ يوفق الغير كما حدث الان ان يعلموا ايضا من المخلوقات بذلك، فاصبح ليس من علم الغيب المختص، صحيح؟ عليكم ورحمه الله وبركاته ابو علي. عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. فهمتم؟ فاستدلنا بذلك على ايش؟ ان ده ليس من علم الغيب في شيء، ان الله اعلم الملك وجعل، فاذا لم يختص به الله عز وجل فممكن ان نعلم نحن باجهزه بامور بتحليلات باي شيء، هذا من فضل الله عز وجل علينا في ذلك، واضح؟ مش هو قال له ماذا اكتب؟ ذكر ام انثى؟ فالله عز وجل يقول له ذكر ام انثى وينفخ في الروح. علم ام لم يعلم؟ الملك علم، علم. الروايه الثانيه يعني الابي، ويدي يا ابني هم الاربعه اللي بيكتبوا. لا ما اولها في يقول ذكر ام انثى، اي رب ذكر ام انثى؟ شو عشان مشغوله في الروايه. طب بس انا قلت لكم خلاص ان هو سيعلمه في روايه ثانيه. نعم مش في الروايه اللي موجوده عندكم، لكن هو لكن هي في الروايات الاخرى. نعم انت عشان كده اتلخبطت على الحاجه مش عارف. بس ما انا قلت لكم هو ملك بيعرف خلاص معشوق. طيب لا اي كان مش مشكله. نعم ما خلاص ما لم اطلعه يبقى مش علم خاص بالله، ما فيش مانع انك تقيسه. طيب احنا قلنا لما ما خرج من خصوصيه لله فيمكن لبشر ان يعلمه او مخلوق، مش لازم بشر حتى ملك اهو، يبقى خرج من ان يخص الله عز وجل، فاذا ممكن يعلمه احد بطريقه اخرى. الله هو برضه الله اللي سيقدر ذلك. لكن لو كان زي كده متى تقوم الساعه؟ لا احد يعلم، يسالونك عن الساعه فلم يعلم الله احد، فلا يمكن احد يقول الان ان انا سايه، ممكن احد يعلمها لان هذه اختص الله عز وجل به نفسه. لكن في هذه النقطه هو اراد ان يعلم الملك، وبالتالي ما دام علم احد من مخلوقاته فاخذنا الاصل المنتقل الان من الغيب الكامل لله الخاص به الى امكانيه ان يعلمه احد. ما هو هو اصلا علم غيب بس اطلعه الله عز وجل، اطلع مخلوقاتي عليه فخرج من ما هو الغيب. في غيب مطلق وفي غيب نسبي وفي غيب يخص الله عز وجل ما يطلع احد عليه، وفي غيب يطلعه على رسله او ملائكته. فده لما انتقل للمخلوقات قلنا جاز ان غيرهم يعلمونها ايضا، لم يصبح خاص بالله عز وجل زي مثلا قيام الساعه او الاجل، مع ان الاجل سيعلمه الله لملك الموت في وقته، لكن هو متى الاجل ما احد يعلم، لكن الله سيعلم. لكن ايضا ذلك هتقول ان ملك الموت بيعلم، لكن لا يمكن ان ننتقل لغير ملك الموت. طيب قال المصنف ما فينا الذي لي قرانا دوت. نعم لو كل ميسر لما قل الله اعلم اهل الجنه من اهل النار. فقال ففيما العمل او فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. وفي روايه علم اهل الجنه من اهل النار؟ قال نعم. قال هل علموا بان سبق ذلك؟ لا. قال ففيما العمل؟ فقال كل ميسر لما خلق له. يعني هنا ان الله عز وجل قد علموا، يعني ان الله قد قدر وكتب ذلك كما قلنا في اللوح المحفوظ من اهل الجنه ومن اهل النار. فسئل ان يسال ففيما العمل؟ قال كل ميسر لما خلق له، اي هذه مساله ايضا كل هذه الاحاديث تبين لك ان العباد لابد ان يعملوا. وقلنا من قبل في اول المحاضره ان احد لا يعلم، انت نعم كتب لكن انت تعلم اين انت؟ لا تعلم. ولذلك عليك ان تعمل بالاعمال التي تبلغك الى الجنه ان اردت ان تصل اليها، والا ستعمل بالنقيض بالاعمال التي تبلغك الى النار. ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انعمل في امر قد خلا ومضى ام امر ام شيء يستأنف؟ ده طبعا رد على القدريه الذين يقولون ان العباد هم الذين يعملون اعمالهم يخلقون افعالهم. لكن نقول قال لا امر قال في شيء خلا ومضى. فقالوا ففيما العمل؟ قال ان اهل الجنه ييسرون العمل اهل الجنه، واهل النار ييسرون لعمل اهل النار. يعني انظر اهل الجنه ييسرون لعمل اهل الجنه. فانت لما تجد نفسك بعضهم كان بيسال عن ازاي الواحد يرفع من ايمانياته في هذا الباب، لما تقول ان كل سلم ان اهل الجنه ييسرون لعمل اهل الجنه، فلما تجد نفسك على عمل من عمل اهل الجنه، يعني عمل صالح على طاعه، تعلم انك يسرت للجنه، يبقى انت في الطريق الى الجنه، ومن كان في الطريق الى الجنه حري به الا يعود، بل يسارع وسارعوا وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهنا لما تعلم بالقدر بايمانك لان عمل اهل الجنه ييسر العمل اهل الجنه وقد فتح عليك طريق الى الجنه، فانت في طريقك الى الجنه، فتمسك بهذا الطريق وتعض عليه ولا تخرج عنه وقريض أمولا، بل تزيد وتسارع بذلك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت لما تشكر الله على أن يسر لك الطريق سيزيدك عن هذا، وأنت تعلم أنك سائر إلى الله، سائر إلى الجنة. والعكس بالعكس، لما تجد نفسك على معصية وعلى غير طاعة أو في طريق للنار أو في الشبهات أو في الشهوات، فتعلم بأنك في غير طريق الحق، لكن هنا تستسلم، لا تعود تعود وتنوب وتستغفر وتتوب، وفتح الله عز وجل لك هذا الباب، فترجع عن هذا الباب وتدخل إلى باب آخر أو طريق آخر. هذا كله من تطبيق الإيمان بالقدر ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. إذن الشقاء والسعادة سبق القضاء بها والقدر، نعم كما قلنا، لأنه سيكتب في الملك للجنين أيكتب وشقي أم سعيد، وهذه قد حصلت قبل خلق السماوات والأرض كما بينا. هنا باقي حديث معنا في هذا الباب، نعم قبل باب ضرار المشركين قبل الجهمية، يبدو أن هذا سنتركه. لكن نأخذ الحديث. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، أبو عبد الرحمن، حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وهذا حديث مهم جدا، وإن كان النص الذي معنا في أهل القدر، لكن العلماء يأخذون من ذلك: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل البدع المبتدعة. والمبتدعة المبتدعة أنواع، سواء كانت في القدر الذي معنا، سواء كان في الإيمان الإرجاء وغير ذلك، سواء كان القدر والجبر أيضا، والجبرية في إيمان بالقدر الذين يأخذون من الجبر، سواء كانوا يخلفون في الأسماء والصفات، سواء كانوا يخلفون في أنواع أخرى من البدع غير الإيمان والقدر والأسماء والصفات إلى غير ذلك ممن تلبسوا ببدعة أو بالهوى. فهنا جاء النهي عن مجالسة أهل القدر، وإن كان الحديث طبعا إحنا يعني هو فيه بعض العلل سنغض الطرف، لأن هذا الحديث ضعفه الألباني وبعض أهل العلم، والظاهر إن في المتن الله أعلم إن إن إن إن ما ظهر أهل القدر في زمن مثلا، وإن كان هذه إما تقول بقى إن هذه يعني من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو راجح إن هو ثبت إن هو موقوفا على عمر بن الخطاب ليس مرفوعا. والبعض أيضا فيه حكيم بن شريك الهذلي الذي قرأناه قالوا مجهول، ولذلك ضعف الحديث لذلك أيضا، والبعض جعلوه موصول مقطوعا إلى عمر، أو نقول موقوفا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط وليس موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان المعنى فيه صحيح، لا تجالسوا أهل القدر أو أهل البدع أهل الأهواء، العلماء نهوا عن ذلك. وممكن يتمثل لهذا الحديث بحديث آخر صحيح، وقال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجليس الصالح وجليس السوء، هذا يستدل له أيضا في المعنى، لأنه كما النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يكون الجليس الصالح وكيف يكون جليس السوء، فهذا كحامل المسك ونافخ الكير، وهذا قال في جالس جليس السوء إما يحرق ثيابك أو تشم من رائحة خبيثة. وهذا النهي، لأنك أنت لما تجلس مع أهل الأهواء والبدع وأهل القدر، خاصة لمن ليس له علم أو متقن في العلم أو لن أو ليس الجلوس بغرض المناظرة أو رده إلى الحق أو غير ذلك، لكن الصحبة أو الجلوس معه وغير ذلك أو الصداقة أو غير ذلك، مجالسة الأشرار فيها مضرة، مجالسة أهل البدع فيها ضرر كبير يحدث، ولذلك لابد من الحذر والسلامة منهم. إنه أنت الآن بتتأثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما يعني سيحرق ثيابك أو يصيبك منه ما يصيبك، والأخلاق تتغير والاعتقادات تتغير. لذلك دائما كان شيوخنا ينصحوا بأنه ما يكون طالب علم مبتدئ لما يأخذ العلم لابد يعلم يأخذه من أين يأخذه، ولا يجالس أصحاب العقائد الفاسدة والمبتدعة، لأنه لابد التلميذ لابد لابد لابد يتأثر بشيء، لما يجلس معه فترة لابد يعجب بأي شيء فيه ممكن يكون ويتأثر به، وهذه مطية. وهم كثير الآن ممن أصحاب البدع يقصدون لسحب طلاب العلم المبتدئين تحديدا على أنهم يتعاملون معه بطريقة معينة حتى يكسبونه، وشوية ورويدا رويدا يشربه البدع والاعتقاد الفاسد، فينافح بعد ذلك هذا الطالب لما ذهب سليما، ولما يقول له أنا أخذ العلم بس فقط منه وأنا أعلم أنه عنده كذا وكذا، ولم تأخذ العلم فقط منه. هذا لا يكون إلا لمن وصل لمرحلة معينة في الطلب فيعرف كيف يتعامل، لكن الذي في مرحلة البداية لا يمكن له إلا أن سيتأثر حتما، لو سيتأثر. وكم من أناس ذهبوا وما رجعوا وتغيروا وكانوا يظنون أنهم سيأخذون العلم ويعودون. لذلك قال لا تجالسوا أهل القدر. لكن لو كنت تتصل بي لمسألة دعوته للحق أو مثلا ترفع الشبهة تبين له كذا أو كذا وينحصر الأمر على ذلك فمن باب الدعوة كأنه، ودي بشروطها أيضا ليس من قام هناك كلام عنها، لكن هذا لا إشكال. لكن المجالسة والاحتكاك والكلام والعزائم والخروج واللقاءات وغير ذلك هذا فيه السلامة، لابد البعد عنه هي السلامة. قال ولا تفاتحوهم. هنا بعض العلماء قالوا يعني ايش مفاتحة؟ يعني لا يتحاكم إليهم، لا يرجع إليهم في الحكم، لا يرجع إليهم في الحكم. ليش؟ إنهم على انحراف، ليسوا على استقامة. فلا تتحاكم يعني لا ترجع إليهم في الحكم، ممكن في الفتوى، في رفع التخاصم إلى غير ذلك. وبعضهم قالوا لا يفتحوهم يعني لا يناظروهم ولا يجادلوهم، بمعنى أيضا لا تفتحوهم يعني لا تناظروهم ولا تجادلوهم، لكن تعرض عليهم وتترك. قالوا لأن المجالسة ستكون فيها كلام ومناظرة ومجادلة وغير ذلك، وخاصة لمن ليس عنده قوة علمية، ويقع ممكن يتأثر ويقع ويرتد على يعني على ما هو عليه من خير، أو يعلق في ذهني بعض الشبهات. لذلك دائما بنقول ليش ما تتعرضوا الآن للفرق؟ ليش احنا دائما نقول هذا الكلام؟ ما تهتم الآن بدراسة الفرق؟ احنا حتى لما بنتكلم بنشير فقط، نبين بس ان في هؤلاء هكذا يقولوا هذا، لكن انت ما تنشغل الآن بالفرق ولا مخالفتهم ولا بعض الإخوة اول ما بيدرس العقيدة مثلا مبسوط قوي يروح يجيب كتاب الفرق اولا وعايز يتعرف على الفرق. انت ممكن تقع على شبهات عند هؤلاء ما تستطيع نجد لها رد، وتدخل في قلبك وانت ما زال قلبك لم يشرب عقيدة السلف وعقيدة اهل السنة. فأملأ قلبك اولا وايمانك بعقيدة اهل السنة، ولا تستعجل. انت مش مطلوب منك انك تنظر للمخالف الان حتى تتشبع وتستيقن ويكون عندك امتلاء، ثم انظر في المخالف وانت تكون عند واقف على ارض صلبة كما يقال، فما يضرك ما يقولون. وطبعا هذا لابد تراجع فيه شيخ ايضا ما تقرأ من نفسك حتى تكون تعلمت الاول الشبهات وكيف الرد بتدرج. لكن اقول الخطأ وما زلت اكرره كثيرا في كثير من المراكز تعلم خاصة للنساء اكثر كمان المعاهد، يأتوا في السنة الثالثة والرابعة مادة الفرق، وهي اصلا الاخت ما اتقنتش ولا حاجة من اللي درسته في العقيدة. لو سألتها عن عقيدة السلف وبعض الامور مش متقنة، لكن لابد يوم كتاب كده عقيدة الفرق ويجيبوا الفرق يقعدوا يحفظوها ليه، وهذا خطأ. والبعض ألقي عليهم شبهات ما خرجوا منها أصالة وحصل إشكاليات، فانتبهوا لذلك الأمر. ما انتبهتش الحمد لله. طيب نقول فهذا هذه كانت أكثر الحديث في هذا الباب. نقف عند باب في ضرار المشركين، عشان ضراري المشركين كان ختام لحياة الباب القدر، بس يعني نتركه خلاص لا يشكل في الوقت من. طيب حاضر والله حاضر، ما انا انتهيت حاضر سمع. طيب انا اكتفي بهذا القدر عشان ندخل في درس الاصول. نعم اتفضل، سؤال واحد سريع، لو في اسئله على النت اتفضل. ما من الدراسة يا حبيبي، ما انت سألتني السؤال ده كل ما نقول الكلام ده بتسألني السؤال ده، امتى اعرف ان انا تشبعت وتمتلأت؟ هتعرف وانت الان بتدرس، لابد وانت مش هي. انت سألت السؤال ده الخميس اللي فات، سألته الاسبوع اللي فات، كل مرة نجيب هذا الكلام انت منشغل بهذه المسألة. قلت لك لا تتعجل سيأتي، ما انت تظن ان في واحد وقعد صحي الصبح قال انا كده اتشبعت؟ هو بتتعلم تاخد وقت، ثم انت بتنظر. هو انت اول ما جيت تتعلم من سنه زي الان ومن شهرين زي الان، قبل مثلا ما تتعلم بعض لسه للاصول، قبل ما تتعلم الاصول لما بتتعلم مش في فرق؟ انت بتشعر بالفرق قبل؟ سياتيك وقت سيقال لك الان انت الان ممكن تنتقل من الدراسه دي للكتب دي، ما احنا بندرس كتب متعدده، هياتي وقت يقول ايش ان احنا ممكن نناقش الان كذا. وممكن زي في الفقه، انت لن تصل الى الفقه المقارن حتى تدرس مذهب وتتقن ما فيه بدرجاته، ثم تدرس تتعرض للمذاهب الاخرى، ثم تدرس الفقه المقارن. لكن سيبك من اللي بيتم ده بيحدث، يعني واحد يعمل شيخ يعمل درس في فقه مقارن وتلاقي الناس كلها داخله عليه اقل من اللي بيحضره في اول كتاب في المذهب، ولما تلاقي 90% من اللي حاضرين ما اصلا ما قطعوش كتابين من المذهب في اي مذهب، مش مذهب بتاعنا حتى اللي احنا بنسمع اي مذهب، وبعد ذلك يحضر دروس فقه عشان عجبه ان ده اعلى درجات الفقه المقارن هتقعد وفيه نفسه لما جلس وسمع الشيخ ان هو كده وصل بقى وسيسمع من الشيخ لكن مش هيفهم، هو الشيخ الاخر ياخد كلام الشيخ اللي الشيخ بيقوله، لكن هو لن يستطيع ان يفهم مناقشه الاقوال والردود ويترك حتى ترجيح الشيخ لو عايز يرجح اللي بيشرح، لكن يستوعب ويكون فاهم الكلام ده الا لما يكون مر على المراحل دي، لكن ممكن يجلس وهو مبسوط جدا وسايب ادله ورد وكلام يقول الشيخ جميل وخرج لكن هل هو استفاد حقيقه علميا من هذا الدرس؟ ستجد لم يستفيد علميا لما تيجي تناقش مناقشه علميه صحيحه اصاله في الفهم. ليه؟ لانه هو لم يتاصل مظبوط وقعد بيحفظ ويعرف. فانت ستعلم هذا بالتدرج في الدراسه، لما تنتهي من كتاب ثم كتاب ثم كتاب ستعلم. لكن انت الان وصلت للجامعه ازاي؟ عرفت ازاي وصلت الجامعه؟ صحيت الصبح في الجامعه، مش كنت ابتدائي ثم اعدادي ثم ثانوي ثم جامعه؟ حتى لو هتعمل ماجستير ودكتوراه هتعرف تعدي على دي؟ يعني هل انت كنت منشغل الان وانت قاعد في الجامعه ازاي انا اعرف ان انا في الجامعه؟ ولا انت عرفت انك انت من خلال تدرجك في الدراسه انك وصلت للجامعه الان؟ وهكذا العلم. نعم احسنت. في حاجه؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت استغفرك واتوب اليك.